أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مهتديا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله، وصارت النفوذ ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمى اليوم، حتى سمي العام التاسع عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا. يقول الله عز وجل: فسبح الشكر. هل هو متوقع؟ لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال إيه؟ نعم، فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقك وما أشبه ذلك، لأن قال: فاصبر لحكم ربك، إيذانا بأنه سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشر بين أمة. فسبح بحمد ربك واستغفر. كان الجواب يبدو متنافرا مع الشر، لكن عندما تتأمل تعرف الحكم. المعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك، فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد، إلا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفر. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبح تسبيحا مقرونا بالحمد، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم، يجمع بين التنزيه وبين الحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني اسأله مغفرة. Oh, my God. ولا نبقى على فعل الرحيم كما خلقنا الدنيا لنا عن فعل نبقى فيها طويلا خلقنا مهمة الانتهاء هو ما افتقد في أمنا لما نزلت هذه السورة هذا القرآن دلالات كثيرة لا يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يدل ولا للآية ولا فالإنسان كأنه يدعى إلى قراءة قراءة أن أقل قراءة أي قول أبي لهب Yeah. الدين أن I'm قال أما إن كان ذلك لدفع شرهم ولا يدفع شرهم إلا بإعطاء سواء كان مسلم يعني مثلا I'm not I'm sorry. you Oh. بعض وهذا